بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما سبق من التعليق السريع على الشروط. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة، والقبول لها مقتضاه التسليم لها، مقتضاه التسليم وأن يقبل بها وأن لا يستكبر عليها. ولهذا قال الله عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقبلونه، لا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالقبول لها بأن يقبل هذه الكلمة معتقدا بها، عارفا بمعناها، يقبلها لأنها أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. ويتبعها القبول لدين الله، وهذا مهم جدا، لأن القبول للكلمة يستلزم القبول لدين الله. فلا يجوز لأحد أن يكون في نفسه حسيكة أو شك أو ريب من شيء ثبت في دين الله عز وجل. ومن هنا يريد العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا الموضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ثم ذكر أنواع الأراضي، فأرض قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، قبلت، فهذا نوع من القبول، وهذا هو الوحي والعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى لا إله إلا الله. ولا يتم قبول هذه الكلمة إلا بقبول كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود أن يقبل ما كان من ذلك واضحا مستبينا مجمعا عليه. أما ما قد يقع فيه من خلاف في مسألة ما فهذا بابه واضح ولا يدخل في أمرنا هذا، لكن هو القبول حتى ما كان منه مخالفا للطبيعة البشرية، فهذا النوع مما يرد على النفس البشرية لا يعارض القبول، مثل مشقة الجهاد هذا لا يعارض القبول، مثل غيرة المرأة هذا لا يعارض القبول. وفي فرق بين أن تغار المرأة، وكما وقع لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين، وبين القبول لحكم الله عز وجل وشرعه، وينبغي ألا يخلط بين الأمرين، فلا بد من القبول لها. الرابع الانقياد. الانقياد هو التسليم، العمل، الإنابة، يعني بمعنى كيف نعرف أنه منقاد لما تقتضيه لا إله إلا الله؟ أن يسلم لأمر الله ولحكمه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومقتضى هذا التسليم الانقياد، أن ينقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس الصدق، المنافي للكذب، أي أن يقولها ويكون قلبه مواطئاً للسانه في التصديق به. وبهذا الشرط ينتقض بالنفاق، أعاذنا الله وإياكم من هذا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لهذا الشرط: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقوله صدقا من قلبه أن يصدق به. وينبغي أن يعلم أن دلائل الصدق يكون بالقول، يكون بالقلب وبالقول وبعمل الجوارح. فأساس التصديق يكون بالقلب، ودليله يكون بنطق اللسان، ثم بعمل الجوارح. وهل التصديق يكون بالجوارح؟ نعم، كما ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث تفسر هذا المعنى. الشرط السادس الإخلاص، وهذا أساس، بل هو ركن، هو شرط وركن للا إله إلا الله، وهو أن يخلص العبودية لله وأن يصفيها من أي شرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وجاء في السنة أيضا إشارة لهذا الشرح، وهو حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص هو ركن، وهو أيضا شرط للا إله إلا الله، والسابع المحبة لما اقتضته هذه الكلمة، وهذا يستلزم محبتها ومحبة مقتضاها ومدلولها، ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة القائلين بها والموحدين بها والعاملين بها والملتزمين لشروطها، وبغض ما يناقض ذلك كله، وعلى رأس ذلك بغض الشرك بالله والمشركين. فيجب أن يبغض الإنسان المشرك وشركه، الصنم وعابده، وما يزعمه البعض من التفريق بينهما انحراف، انحراف خطير جدا. أبغض الشرك لكن لا تبغض صاحبه، هذا يناقض توحيد الحنيفية الذي جاء به الرسل وعلى رأسهم نبي الله إبراهيم الخليل، كما أخبر الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأوا منهم قبل البراءة من أصنامهم. فلا بد من المحبة، ولهذا صار الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وصار أساس الشرك في الغالب مبنيا على المحبة. كل عابد متعبد متذلل لشيء فهو محب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والواقع يشهد بذلك أن ما تعلق بالسيد أو شيخ الطائفة أو صاحب الضريح أو حتى الأولياء كما حال الرافضة، تعلقهم بعلي رضي الله عنه أو بفاطمة أو بالحسن أو بالحسين أو ببقية الأئمة، وكما فعل النصارى في تعلقهم بعيسى، وكما يفعل كل مشرك، أساسها المحبة. فيجب إخلاص المحبة لله عز وجل، والشرك والمشركون يجب بغضهم، لأن فعلهم مناقض للتوحيد. من مقتضيات هذه المحبة أن يحب ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأشخاص. فمن أبغض ما يحبه الله أو أحب ما يبغضه الله فهو مناقض لما يدعيه من تحقيق كلمة الشهادة لا إله إلا الله وشرطها وهو المحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر. فمن حقق هذه الشروط فقد حقق مدلولها ومعناها والعمل بها، فيكون له من أثر ذلك أن يكون من أهل الإيمان في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة، وأيضا يحرمه الله عز وجل بسبب ذلك على النار، ومن أشرك فهو على ضد من ذلك. وأما من عصى ممن حقق هذه الكلمة ولم يقع في الشرك الأكبر فأمره إلى الله عز وجل، لكن مآله إلى الجنة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. بعض العلماء زاد شرطا ثامنا كما هو مشهور ومعروف، وهو البراءة مما يعبد من دون الله، أن يتبرأ مما يعبد من دون الله، وهو الكفر بالطاغوت. لكن الذي يظهر لي أنه لا بأس من ذكر هذا الشرط من باب التوضيح والبيان، لكن في باب التحقيق العلمي، البراءة من الطاغوت هو أحد ركني لا إله إلا الله، أحد ركنيها. فمن جعل أحد ركنيها داخلا في الشروط أدخله، وإلا فمعنى لا إله إلا الله هو أن يخلص العبادة لله وأن يتبرأ مما يعبد من دون الله، يكفر ويتبرأ، وهما متلازمان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. سنت. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى التوحيد وفيه الإشارة إلى ما يضادها وهو الشرك بالله عز وجل، أن من لم يؤدي هذه الكلمة على معناها الحق علما وعملا فإنه يكون على الضد من ذلك، وهو الوقوع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يتقربون إلى غير الله في أنواع من المعبودات، وأن هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله من الطواغيت وغيرهم وأخرجوهم من الظلمات إلى النور، أن هؤلاء حابطة أعمالهم تحبط عملهم كله، وأيضا تكون سببا في حل دمائهم في الدنيا، والجنة يوم القيامة عليهم حرام، وأيضا هم مخلدون في نار جهنم. فهذا مما ينبغي أن يدرك ويتعلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في منظومة الشيخ في شرح أنواع الشرك الأكبر وأيضا أنواع الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى بعد هذا التحقيق: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله، هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. العبادة هي التي سبق بيانها، خلق الله عز وجل الخلق للعبادة، وشرح هنا بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. فيدخل في ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، يدخل في ذلك التعبد لله عز وجل بكل ذلك، ثم يدخل فيه كلام الله وكتابه، وأيضا يدخل في ذلك رسل الله جميعا، وعلى رأسهم بالنسبة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل أيضا في ذلك كل ما يقرب إلى الله عز وجل. فالعبودية لله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الإقرار بالقرآن وبما جاء به، ثم بعد ذلك كل أحكام الدين هي داخلة في العبادة، وعلى رأسها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما جاءت الشريعة في الأمر به والحظ عليه فهو داخل في باب العبادة. قوله اسم جامع لكل ما يحبه الإله ويرضاه، هذا أصل في تعريف العبادة أخل به كثير من المسلمين، حيث ظنوا أن العبادة ما هي إلا نطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك قد يصلي أو يصوم ويقتصر على ذلك. المنهج الشرعي الإسلامي الذي جاء به الكتاب والسنة هو أن العبادة عامة شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة أعمال القلوب والحب والبغض والإرادة، والظاهرة نطق اللسان وعمل الجوارح. فكل ما جاء به الكتاب والسنة فهو داخل في معنى العبودية لله عز وجل، بل إن الشريعة الإسلامية أدخلت في ذلك ما يتعلق بالنية فيما هو وسيلة إلى ذلك، وقد سبق أن أشرنا إليه. فهناك كثير من الأمور المتعلقة بالزراعات والصناعات والتقدم العلمي وغير ذلك، هذا يتحول بالنية الصالحة إلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الشريعة تفرق كما فرقت في العلوم بين العلم الشرعي وبين غيره من العلوم. العلم الشرعي هو الأصل، وهو الذي جاء البيان بفضله، وقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا في العلم الشرعي. ولما نقول العلم الشرعي يدخل فيه علم العبودية لله، ويدخل فيه العلم بأحكام الله ودينه، لأن هذا كله مطلوب. فهذا الباب هو العلم الذي ورد فيه الفضل. القسم الثاني من العلوم هي العلوم المادية الدنيوية، فهذه على الأصل في إباحتها، لكنها تتحول إلى نوع من العبادة بالنية. ولهذا نحن نقول مثلا للطلاب عموما: إن وفقك الله للعلم الشرعي فهذا خير، فأحضر فيه الإخلاص والنية، لأنه بركة على بركة. وإن سلكت تخصصات مادية فلا تكن ماديا بحتا، فأنت مسلم ومؤمن وعابد لله عز وجل، فلا تجعل حياتك على مقتضى الرأي العلماني تفصل بين هذا وهذا. اجعل من دراستك ومن تخصصك التقني، سواء كان طبيا أو صناعيا أو زراعيا أو كيميائي أو غيره، اجعل منه ما هو وسيلة لخدمة هذا الدين ولأمة الإسلام، وتكون بذلك مأجورة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتعبدون الله بالأكلة وبالنومة ونحو ذلك، لأنه يستحضر أن هذه الأكلة تقويه على طاعة الله، وأن هذه النومة تقويه على عبادة الله عز وجل. فالمنهج الإسلامي في قضية العبودية منهج عام ومنهج شامل. وبه، وأكرر للمرة الثانية وسنكررها، أنه مفهوم العبادة في الإسلام ينقض المذهب العلماني. لا يمكن أن يكون وأن تكون العلمانية على دين يكون صاحبها متدينا وعلمانيا. لماذا؟ لأن الدين وأساسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والعبودية لله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فلا انفصال بين الدين والحياة ولا بين الدين والدولة، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. بدأ يعدد أنواع العبادة. أما حديث مخها الدعاء ففيه كلام، الدعاء مخ العبادة، هو ضعيف، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. ولا شك أن الدعاء هو أساس العبادة والعبودية، لأن الدعاء يدخل فيه السؤال، سواء في مغفرة الذنوب أو في طلب الرزق أو في الحاجات أو غيرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة مفسر لهذه المسألة، وهي أن العبادة تدور على الدعاء. العبادة من أولها إلى آخرها تكاد تدور على الدعاء، وما يتبعها من خوف وتوكل ورجاء ومحبة ونحو ذلك ما هي إلا توابع وروافد. وقد أمر الله عز وجل بدعائه وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى في آية موضحة لمسألتنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ولو تأملت الشرك الواقع لوجدت أبرز مظاهره دعاء غير الله، سؤال الحاجات، الاستغاثة، طلب النفع، طلب دفع الضر، النصرة على العدو، طلب الولد، طلب الرزق، طلب الانتقام من الظالمين إذا ظلم. لو تأملت لوجدت أن أغلب الشرك بالله عز وجل، بل يكاد يكون كله، هو في باب الدعاء. ثم ذكر أنواع العبادة، وهو الخوف، الخوف من الله. والخوف من الله عز وجل معلوم، يخاف الله سبحانه وتعالى، وهو علامة الإيمان. والخوف من الله عز وجل هو الذي يجعل الإنسان لا يأمن، خوفه معه في الدنيا وخوفه أيضا يوم يقوم بين يدي الله عز وجل. ما مقتضى هذا الخوف؟ أن يستقيم على منهاج الله عز وجل وأن يحذر المعاصي. ما علامة الخائف؟ علامة الخائف أنه يسير في الطاعة والعبادة لأنه خائف، ثم أيضا يبتعد عن المخالفة والمعصية لأنه خائف. وعبودية الخوف أيضا مع هذين الأمرين هي عبودية الخوف من سوء الخاتم. فالإنسان لا يأمن، وكان السلف رحمهم الله تعالى لا يأمنون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال له ولده: يا أبتي متى تستريح؟ وهو الإمام المجاهد، حياته كلها حافلة بالمجاهدة. قال له: يا أبتي متى تستريح؟ فقال رحمه الله تعالى: مع أول خطوة نخطوها إلى الجنة. ما يأمن لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في القبر ولا يوم الحشر، كيف لا وكل الناس وفيهم الرسل يخافون لما يقومون بين يدي الله عز وجل. فهذا عبودية الله عز وجل بالخوف والتوكل على الله عز وجل، والمقصود به اعتماد القلب على الله اعتمادا يقوم على الثقة بالله وأنه سبحانه الإله الولي القادر الناصر الكافي الرازق. فمن آمن بهذه أخلص في توكله على الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا من باب القصر، وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره. قوله تعالى إن كنتم مؤمنين في الآية الأخرى، هذا دليل على أن التوكل شرط للإيمان. والتوكل على الله عز وجل عبودية للقلب، هذه العبودية تؤدي إلى راحته وأمنه ويقينه وشجاعته في كل أمر من أموره. وليس هناك أشد على النفوس من الخور، الخوف، الخوف من عدو، الخوف على رزق، الخوف على ولد، الخوف. وليس هناك أقوى للقلب من الاعتماد والتوكل على الله عز وجل وإرجاع الأمور إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل لما أرادوا أن يقذفوه في النار، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم بعيد غزوة أحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت العاقبة لهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وليعلم أن باب التوكل هو أحد أهم أسباب طرد الشرك، أصغره وأكبره، لأن صدق التوكل على الله والاعتماد عليه لأنه هو مالك الملك يحمي القلب من التعلق بغير الله سبحانه. ومن هنا جاء الأمر به والتأكيد عليه حتى عند فعل الأسباب. لهذا كما تلاحظون، وربما يأتينا هذا إن شاء الله تعالى، فالتوكل على الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وحتى في الأسباب المعروفة ينبغي أن يصحب الإنسان توكل على الله عز وجل. كذا الرجاء، والرجاء أيضا من معالم العبودية لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرجاء من أعمال القلوب العظيمة، لأنها تنبني على صدق توجه القلب لله الرحيم. فأنت ترجو الغفور الرحيم، وأنت ترجو القوي القادر، وصدق القلب في رجائه لربه سبحانه وتعالى يجعل القلب منعقدا على إيمان ويقين وتصديق يصحبه في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة. لأن الرجاء هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل، إلى الإخلاص في العمل، إلى الصدق مع الله في العمل، لأن الرجاء يقوده، المحبة تدفعه، وهذا معروف في حياة الإنسان، المحبة تدفع. لما يكون الإنسان جاءت الظروف ليذهب إلى من يحبه، أنظر كيف المحبة تدفع الإنسان، لكن الرجاء يقوده ويمسك بزمامه وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى لأنه يرجو الكريم. وكيف لا يكون الإنسان على هذا المعنى العظيم، وكيف يغفل عنه وهو يعلم أن الله عز وجل هو الكريم وهو الغفور الرحيم وهو الواسع وهو الملك وهو القادر. وقارن هذا برجاء المخلوقين، كيف أن بعض الناس ينقاد نظرا لرجائه لهذا الشخص لكونه ملكا أو وزيرا أو ثريا أو قادرا، انظر كيف يكون رجاء. وقارنه وذاك المخلوق الضعيف الذي لا يملك من الأمر شيئا. وكم من إنسان رجا مخلوقا فخاب، وهذا مشاهد، إنسان له كما يقال رجاء عظيم وواسطة عند ملك أو وزير، أيقن أنه لا بد أن يحصل له هذا الأمر، لكن لا يحصل، لأن الله إذا لم يرده لا يكون، يمكن أن يوقفه أصغر موظف إذا أراد الله عز وجل أن لا يتم له هذا. لكن الرجاء لمالك الملك يختلف. ورغبة ورهبة خشوع، رغبة إلى الله وفيما عند الله، ورهبة من عذاب الله عز وجل ومن عقابه، وخشوع، والخشوع هو التذلل لله عز وجل، والخشية مرادفة للخوف. لكن الفرق بينها وبين الخوف أن الخشية في الغالب يصحبها علم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. فمن عرف الله بعظمته وكماله خشية إنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله، وعلى رأسها التوبة. وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إليه في جميع أحوالكم. فيدخل في الإنابة صدق السير إلى الله، الصدق في تحقيق العبودية لله، هذا كله إنابة، أنيبوا إلى الله، تمحيص النفس والقلب في أثناء العبودية من التعلق فيها بغير الله، أنيبوا إلى الله. ثم يدخل فيها التوبة بأن ينيب إلى الله عز وجل تائبا. وينبغي أن يعلم أن من أعظم طرائق التوبة أن يبحث الإنسان عن الوسائل التي ينيب بها إلى ربه. فإن قال قائل: كيف تكون الإنابة؟ نقول: انظر في حالك وفي معالم عبودياتك، فكلها إنابة إلى الله. فالقارئ للقرآن دخل في الإنابة، المبكر للصلاة دخل في الإنابة، الزائر لأخيه المريض دخل في الإنابة، البار بوالديه برا صادقا دخل في الإنابة، وهكذا. فإذا دخل الإنسان في الإنابة انفتح له باب في أن يكمل ذلك بصدق التوبة إلى الله عز وجل. ثم الخضوع، الخضوع لله، والخضوع هو مقتضى الخوف والخشية والخشوع، هذا كله يدل على الخضوع. لكن الخضوع في العبادة أساسها معرفة الإنسان بقدره وفقره، وفي مقابل ذلك معرفته بعظمة الله عز وجل. ولهذا تجد كلمة الخضوع بين الناس تأتي عند القوة، يقول: قابله فأقحمه فخضع. فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى إقرار العبد بذلك سابقا ولاحقا يبني في نفسه أن يخضع لله. والخضوع لله درجات، أساسها وأعظمها الخضوع له سبحانه وتعالى في ربوبيته لك. هو المالك، هو مالكك، هو الذي أحياك، هو الذي يميتك، نفسك بيده، إذن أنت خاضع له. فاستحضر هذا الخضوع. ثم خضوع العبودية، وهذا أيضا مكمل للخضوع السابق ونتيجة له. ثم الثالث، الخضوع لأمره وشرعه وحكمه. إذا جاء الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاخضع له ولو خالف هواك، هذا هو الخضوع. فمن عارض ذلك بعقله أو ذوقه أو كشفه أو رأيه أو قول شيخه أو رأي المنهج الفلاني أو المذهب الفلاني، فهذا ناقص الخضوع. ثم قال: والاستعاذة والاستعانة. انتقل من المعاني القلبية المباشرة إلى المعاني القلبية التي يترتب عليها عمل في حياة الإنسان. الاستعاذة، والاستعاذة أن يلتجئ إلى الله ويستعيذ به، يتعوذ بالله عز وجل من كل ما يخاف، فيتعوذ بالله من نار جهنم، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر الله به في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يستعيذ بالله من الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. يستعيذ بالله من نفسه الأمارة بالسوء. ثم أيضا يستعيذ بالله عز وجل من كل ما هو ضار به في دينه ودنياه. يستعيذ بالله من الجن، يستعيذ بالله من شياطين الإنس، يستعيذ بالله من الظلمة، يستعيذ بالله من المعتدين، إلى آخره. والاستعانة، والاستعانة أن يطلب العون من الله عند الحاجة، يستعين بالله. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة. والاستعانة مرتبطة بالتوكل، وكثيرا ما يأتي في الكتاب أن يقرن بين العبادة والتوكل. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، إليه أدعو وإليه أنيب، دائما يجمع بينهما. لأن العبودية لابد من إخلاصها، وكمال العبودية وصدقها لا يكون إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وعليه فقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين أنت بحاجة إلى معونة الله عز وجل لك في كل لحظة وفي كل شأن من شؤونك، فلو لم يعنك الله لم تتحقق لك عبودية. ومن هنا انظر إلى صلاة واحدة، صلاة واحدة، فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب، ما يؤديها الإنسان إلا بعد جملة من مواطن الإعانة. لو لم تتحقق ما تم. لما يسمع الأذان، من الذي أوقظ قلبك فيه أذان؟ في ناس أشقياء يفر من الأذان ويكره الأذان ولا يسمع الأذان. أنت سمعت الأذان وفيه حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا من الذي أعانك وأسمعك؟ ثم بعد ذلك تفكر في الصلاة، تذهب تتوضأ، تخرج من بيتك، في قطاع طرق أي عبادة اعلم أن هناك لصوصا وقطاع طرق يمنعون ويردون عليك العبادة. ما هذا مشاهد ولا لا؟ نائم في فراشه يأتي الشيطان ويقول اركض، أراد أن يقوم يقول له الجو بارد، استيقظ أراد أن يتوضأ أخر الوضوء قليلا، ويأتي شياطين الإنس والجن حتى أحيانا يوقفك وأنت داخل البيت وأنت خارج من البيت تريد الصلاة. أليس الشيطان يأتي للواحد منا ويقول له لما يتوضأ ويخرج إلى الصلاة عندك الحاجة الفلانية في الحي الفلاني اذهب وصلي هناك واقضيها، وتذهب وتأخذك الزحمات وتفوتك الصلاة أو بعض الصلاة في قطاع طرق. فمن الذي يعين العبد حتى يسلم من هؤلاء فيحقق هذه العبودية لله عز وجل؟ وهكذا هذا مثال، وإلا ففي كل شأن من شؤون العبوديات لله عز وجل في قطاع طرق. في الصدقة في قطاع طرق، يتحرك قلبك للصدقة وتريد أن تتصدق، الشيطان يقطع عليك يقول لك بعدين، ولا بدل أن تتصدق بمئة تصدق بخمسة ريال. يخبرني أحد المشايخ، لا بأس أن نذكر هذه الطرفة، قبل سنين يقول خطبت في الجامع من أجل التبرعات، الناس يتبرعون في قضية من قضايا المسلمين، لما كان التبرع وجمع التبرعات مسموحا به، يقول فلما قلت السلام عليكم في الجمعة وإذا بأحد التجار يقفز من مكانه إلى حجري وقال لي اكتب علي 50,000، يعني أنا أتعهد بتبرع بإيش؟ 50,000. يقول فأنا ابتسمت وضحكت وقلت له انتظر قليلا دعنا نسبح قليلا، يعني ما هذه العجلة؟ يقول لم أكمل التسليم إلا وهي في حجري، يمكنه مثل حقنا الحجر اللي يذهبون يحبون الحجر ما يكملون السلام. يقول قال لي اكتب 50، أنت وأنت في الخطبة عزمت على أن أتبرع 500,000، وما زال الشيطان ينقصها إلى قرب السلام وصلت 50، فأخشى إن سبحت تصبح 5,000. قطع طرق يقطع عليك الطريق، لا يريدك إيش؟ أن تسير في عبوديتك لله عز وجل. ومن هنا كانت الوصية في طريق الطاعة اجزم به اعمله لا تتردد فيه. فاستعانة العبد بالله عز وجل لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله في كل أمورك، كذا استغاثة به سبحانه، أي الاستغاثة بالله عز وجل. والاستغاثة هي طلب الغوث من الله عز وجل، وغالبه في دفع ما يخاف، وقد يكون الاستغاثة في طلب ما يرجوه في حال الشدة. ولهذا تجد مواطن الاستغاثة في الجهاد، إذ تستغيثون ربكم، لأنه موطن عظيم ينتظر فيه المؤمنون نصر الله عز وجل على عباده. وتجد الاستغاثة عند القحط، لأن الناس قد بلغ بهم الجهد من قلة الأمطار ما يتعبهم جميعا، ويشمل ذلك أنفسهم وأنعامهم ونحو ذلك، فيستغيثون ربهم سبحانه وتعالى لأجل المطر. وكذلك أيضا الاستغاثة عند ما يظلم الإنسان، عندما يظلم الإنسان فيستغيث بالله عز وجل من هؤلاء الذين يظلمونه. طيب، أظن بقي قليلا، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا.